بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، الربع الأول من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم، ويبتدئ هذا الربع بقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وينتهي بقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. في بداية هذا الربع يتحدث كتاب الله وهو يخاطب الرسول الأعظم عليه السلام عن مواقف أهل الكتاب من الإسلام وما يبرز في صفوفهم من عداوة أو مودة له ولأهله. ولا يغفل كتاب الله التنبيه إلى أن بعد الشقة بين الإسلام والوثنية من جهة، وبينه وبين اليهودية من جهة أخرى، واسع وعميق. فطبيعة الوثنية في حد ذاتها ومن أصلها لا تنسجم مع الوحي الإلهي في شيء، ولا سيما الوحي الإلهي الصادق الذي لا تبديل فيه ولا تغيير كوحي القرآن الكريم. وأن للظلمة أن تنسجم مع النور، أو للحق أن يعايش الباطل. وعناد اليهودية وتجاهلها لبقية الأنبياء والرسل ولبقية الكتب المنزلة، وتظاهرها بالاستعلاء والاستكبار على من لا يدين بدينها، كل ذلك جعلها من جهة أخرى سباقة إلى إشهار الحرب على الإنجيل ورسوله، كما جعلها سباقة إلى حرب القرآن ورسوله. وقد اختارت في كثير من الأوقات حرب الدسيسة والتآمر وبلبلة الأفكار وإثارة المشاكل الجانبية، ثم محاولة التسرب إلى قلعة القرآن عن طريق التأويلات المبتذلة والأساطير المنتحلة. فهي من الوجهة السياسية الحليفة الأولى للوثنية العربية طيلة عهد الرسالة المحمدية، وهي من الوجهة الاعتقادية والتشريعية تتزعم جميع الحركات والتيارات المناوئة للإسلام والعامل على تشويهه وتحريفه وإبرازه كعنصر ثانوي لا أصالة فيه ولا ابتكار. ولا تفتر دوما عن ملاحقة الإسلام ومطاردته في مختلف المجالات، ولا سيما مجال العقائد والآراء والأفكار. وإلى هذه المعاني يومئ قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويلاحظ في هذه الآية تقديم اليهود على الذين أشركوا، والسر في ذلك أن خطر هذا العنصر أقوى وأشد من خطر جميع العناصر الوثنية، لا فرق بين الوثنية العربية وغيرها. فالوثنية ليس لها أي أساس مقبول، لا من الوحي والرسالة ولا من المنطق والحكمة، وهي عاجزة عن أن تقف على قدمها أمام الإسلام الذي يقوم في صميمه على الكتاب والحكمة معا، بينما اليهودية تعتبر نفسها عقيدة توحيد وبيدها شريعة التوراة التي لا تقبل فيها نسخة، وإن كانت من الوجهة العملية قد حرفتها بنفسها ومسختها مسخة. وهكذا تجد المجال مفتوحا عند غير المسلمين لتضليلهم عن حقيقة الإسلام المثلى وجوهره الرفيع. ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى وصف طائفة أخرى من أهل الكتاب، هي طائفة من القسيسين والرهبان كانت تدين بالنصرانية، لكنها على أثارة من العلم بقرب ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين طبقا لبشارة المسيح ثابتة من قبل، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. فما كاد يظهر الإسلام ويشرع الرسول عليه السلام في تبليغ الرسالة التي تلقاها من عند الله حتى آمنوا به وبرسالته ولم يتضامنوا مع اليهود في الموقف الذي وقفوه من ملته، موقف العناد والاستكبار، بل أعرضوا عن لغو اليهود من جهة وتنازلوا عن نصرانيتهم من جهة أخرى، وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم وتلقوا ما أنزل إلى الرسول بتلهف وشوق وتأثر بالغ حتى فاضت أعينهم بالدموع وبرزت على جوارحهم آثار الخشوع، وأخذوا يسألون الحق سبحانه وتعالى أن يكتبهم في زمرة الأمة المحمدية الشاهدة على الناس، وأن يدخلهم الجنة في رفقة القوم الصالحين. ونظرا لصدق يقينهم وإخلاص إيمانهم وحسن توفيقهم استجاب الله دعاءهم وأحسن جزاءهم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من دمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. وفي هذه الطائفة نزل قوله تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به أنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذن فالأمر في هذه الآية يتعلق بمن كانوا على النصرانية ثم تركوها نهائيا وانتقلوا إلى الإيمان بالإسلام، لا بمن أصروا على نصرانيتهم واستمروا عليها ووقفوا في وجه الإسلام يحاربون دعوته ويطاردون شريعته ويستعبدون أمته منذ نشأته الأولى إلى هذه الأيام. فهؤلاء الذين كفروا برسول الله ولم يؤمنوا بآيات الله هم الذين تولى الحق سبحانه وتعالى ذكرهم وذكر عقابهم بعد حديثه عن الطائفة المؤمنة في قوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ومضى كتاب الله يدعو المؤمنين إلى تجنب مظاهر الرهبانية التي ابتلعها النصارى في دينهم، مطالبا للمؤمنين بتناول جميع الطيبات التي أحلها الله لهم، لكن في غير تجاوز للحدود ودون إسراف بما يزيد عن الهدف المقصود. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولفتت الآيات الكريمة أنظار المؤمنين إلى ما يجب أن يحيطوا به اسم الله من تقديس واحترام، وأنهم لا ينبغي لهم أن يستعملوا اسمه الأقدس في غير الوقت المناسب والضروري، منبهة إلى أنه إذا كان الله لا يواخذهم باللغو في أيمانهم لأنهم غير قاصدين له ولا متعمدين، فإنهم لا مناص لهم من المؤاخذة على الأيمان التي قصدوها وتعمدوا توكيد مقاصدهم بها، مطالبة لهم إذا لم يبروا بأيمانهم أن يكفروا عن تقصيرهم في البرور بها. وحددت نفس الآية ما يلجأ المؤمن إلى اختياره في كفارة اليمين، وذلك قوله تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وجدد كتاب الله الحديث عن تحريم الخمر والقمار وتحريم الذبائح التي كان المشركون يذبحونها وينضحون بدمائها أحجارا وتنية مخصوصة يدعونها الأنصاب، أو يقتسمونها بواسطة قداح وقراطيس خاصة يدعونها الأزلام، مبينا الآثار السيئة الفردية والاجتماعية التي تنشأ عن شرب الخمر وعن لعب القمار، وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ ثم يعقب كتاب الله على ذلك بقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا، منبها إلى أن شارب الخمر ولاعب القمار الفاقدين لأشرف خصال الإنسان هما عمليا في حرب مع الله ورسوله، مجاهران لله ورسوله بالعصيان، متمردان على طاعته، متهاونان بإحكام شريعته. وإذا كان المتمرد على سلطة المخلوق مثله يتعرض لأشد أنواع العقاب جزاء تمرده وعصيانه، فما بالك بالمخلوق المتمرد على سلطة الخالق القاهر فوق عباده؟ ماذا يكون مصيره بين يدي الله يوم لا ينفعه إلا طاعة الله وتقواه وما قدمت يداه؟ وذلك هو معنى قوله تعالى واحذروا بعد قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي احذروا ما غبة عصيانكم لله، فقد تكون العاقبة أوخم عاقبة، وقد تكون الخاتمة أسوأ خاتمة، فأطيعوا الله ليثبتكم في أحرج المواقف ولا تلقوا الحق سبحانه وتعالى وأنتم سكارى عند سكرات الموت. وكونوا من أهل الإيمان والإذعان حتى ينعم الله عليكم في مواقف الحيرة والفزع بالثبات والاطمئنان. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.